واللي قال بعض اهل العلم في درس ان الله خلق ادم على صورته، فمن لطم ادم فقد لطم وجه الله. طبعا انا بعتبر ان هذا جهل وضلال بين من هذا المتحدث بهذا الكلام، ايا كان شأنه ايا كان وضعه. لماذا؟ هذا الكلام يوحي بان ادم جاء على شكل الله، فوجهه كوجه الله، فمن لطم انسانا فكأنما لطم الله. هذا كلام بالطبع لا يصح ولا يكون. في الحديث حديث صحيح موجود في صحيح البخاري ولكن له فهم. الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما نفخ فيه من روحه قال اذهب وسلم على أولئك النفر من الملائكة واسمع بما يردون عليك، فإنما هي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فقام آدم وسلم على الملائكة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته. إذا ما عدنا إلى أول حديث، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. قال أهل العلم لا يعقل عاقل ولا يذهب عقل مستقيم إلى أن على صورته، أي أن الإنسان جاء على شكل ربه. إذ أما الحديث يقول طوله 60 ذراعا، فهل يعقل أن يقال إن طول الله 60 ذراعا؟ بالطبع هذا كفر بالله، ومن قال بهذا فهو كالمشبهة الذين خرجوا من الدين والملة إذ أنهم شبهوا الله بخلقه. إذا ما هو القول الفصل؟ ذهب أهل العلم إلى قولين صحيحين. قول يقول خلق الله آدم على صورته، الضمير الهاء يعود إلى آدم، أي خلق الله آدم على صورته، أي الصورة التي خلقه عليها، وهي صورتنا التي نعرفها والتي كان من شأنها أن طولها 60 أو أن طوله 60 ذراعا. إذا يكون الضمير على هذا القول وعلى هذا التوجيه عائد إلى من؟ إلى آدم نفسه. يبقى خلق الله آدم على صورته، أي على الصورة التي نعرفها والتي خلقه الله عليها. خلاص، هذا رأي وهذا توجيه. هناك فريق آخر قال معنى خلق الله آدم على صورته أي اشتق له من الصفات ما وصف به الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من صفاته الحياة، فكان آدم أو هذا المخلوق من صفاته الحياة، وإن اختلفت بالطبع الصفتان. من صفاته العلم وأصبح من صفات الإنسان العلم، من صفاته السمع، من صفاته الكلام، من صفاته كذا. فقالوا هذا معنى خلق الله آدم على صورته، أي ملحه من الصفات ما وصف الله سبحانه وتعالى به. أيا كان الأمر، فلا تجد عالما ولا تجد منفن يقول إن معنى خلق الله آدم على صورته أنك جئت على شكل ربك، فهذا شيء لا يكون ولا يجوز ولا يقول به عاقل، فضلا عن أن يكون مؤمنا موحدا بالله. هذا الشق لا علاقة لهذا الشق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفع الإنسان إنسانا آخر على وجهه. نعم، نحن قد نهينا عن أن نصفع على الوجه، وكيف نصفع على الوجه وهو أشرف ما في الإنسان، وهو الذي يخر ساجدا لله رب العالمين، وفي ذلك بالطبع إذلال ومهانة لا يرتضيه الإسلام. ولذلك القرآن الكريم لما بين في مراحل تأديب المرأة انه يجوز للرجل ان يضربها، فقال واضربوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياك ان تلطم خدا، يعني اضربها لك اوعى تضربها بالالم ما يحصلش، اياك ان تلطم خدا ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما. فكان في البداية لا تلطم خد، فنحن فعلا نهينا عن ان يلطم المسلم اخاه المسلم على وجهه، هذه حقيقة، ولكن ليس لاجل ان الانسان قد خلق على صورة الله أي على شكل الله ويبقى اللي لطم واحد على وجهه كأنه لطم ربنا، كلام يعني غير مستقيم للمرض.